بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح من الشيطان. ذكرنا وقفة الأولى في هذا الحديث، واليوم الوقفة الثانية في هذا الحديث، وهي الوقفة القوة والضعف للمؤمن. المرة الأسبوع الماضي كنت نتحدث عن حب الله للعبد، إن الله يحب العبد الإيه؟ المؤمن القوي. فالوقفة الثانية القوة والضعف في المؤمن، كيف يكون المؤمن قويا؟ كيف يكون المؤمن ضعيفا؟ ممكن يكون الإنسان ضعيف البدن لكن قوي الإيمان، ممكن يكون الإنسان قوي البدن لكن ليس في قلبه ذرة إيمان والعياذ بالله. فالقوة والضعف بينها الوقفة، هذه الوقفة بين فيها رسول صلى الله عليه وسلم أمرا هاما جدير بنا أن نقف عند ذلك. أول حاجة أن الأول حديث في هذه الوقفة أن الإنسان بطبيعته مخلوق ضعيف تهز الأحداث، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لكنه يكون قويا إذا ما باشر أسباب القوة. ممكن يكون قوي إذا باشر أسباب القوة وتمسك بالمنهج. إزاي؟ إن جاء في كتاب ربي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منه إلا المصلين. ولذلك قيل هذه صفة الإنسان، لكنه يتحول عن هذه الصفة إذا عمل بهذه الأسباب التحول. فذكر ربي سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين بصفتهم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. شوفي صفتهم كم صفة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين مازال صفتهم والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. إذن يتحول الضعف إلى قوة بهذه الصفات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. ولذلك قيل الوقفة الثانية في الحديث عن هذه أو النقطة الثانية في الحديث عن القوة والضعف، قيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أو أطلق هذه القوة فعرفنا أنها تشمل الآتي. أقول تشمل إيه؟ أول حاجة تشمل مش قوة إن الواحد يبقى عنده صحة جيدة، لا، كل الناس تعبانة على فكرة، لكن أولها القوة الإيمانية، إن يبقى عنده قوة إيمان ترسخ في قلب المؤمن لا يزعزعها شك ولا يخدشها شبهة، في الشبهة ولا تعصف بها شهوة. ما تقوليش أنا نفسي في كذا وبعمل كذا حتى لو ربنا، لا فالإيمان قوي عليك. ولا تعصف بها شهوة، ولو كان المؤمن سبحان الله تخدشها، يعني ما تدخلش الشيطان، ما يتسلطش عليه الشيطان. ولو كان الإنسان ضعيف الجسم ولكن إيمانه يكون أقوى من الجبال. اللهم ارزقني إياه. ولذلك شوفوا انظروا ضحك بعض الناس لدقة ساق بن مسعود، كان ساقه رفيع رضي الله عنه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تضحكون على ساق بن مسعود أنه أثقل في الميزان من جبل أحد. الساق اللي انتم شايفينها الرفيعة دي أثقل في الإيمان من جبل أحد. وفي مسند أحمد عن علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيها من الشجرة بشيء فنظر أصحابه طلع بقى على الشجرة يعني تعلق كده على الشجرة. فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا، ساق رفيع، فضحكوا من حموشة ساقيه يعني دقتهم، أي دقة أقدامه وصغرها ورجليه صغنون صغيرة كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لرجل بيقول هذا الرجل طلع لرجل عبد الله أثقل، رجله بس أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد، لأنه قوي الإيمان. فالقوة الإيمانية لا تأتي حتى يعمل العبد بأسبابها وعواملها. ما هي أسباب القوة الإيمانية اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في عند عبد الله بن مسعود؟ أسبابها عشان يرزقني وإياكم أسبابها. أول سبب من أسبابها، السبب الأول، التعلق بالله. ليس لك يا رب سوى، ليس لك يا رب سوى، لا ملجأ لك إلا الله، لا ملاذ إلا ربي سبحانه وتعالى، لا عون إلا من الله عز وجل، لا منجي لك إلا ربي. ولذلك التعلق بالله أولها. فكلما كانت علاقة العبد بالله قوية ازدادت قوة الإيمان ونمت. فلا يرجو ذلك العبد الذي تعلق بالله إلا الله، ولا يتوكل ذلك العبد إلا على الله، ولا يحب ذلك العبد أو يبغض إلا لله سبحانه وتعالى. كل أمور من لله. النقطة الثانية من أسباب هذه القوة الإيمانية الدعاء. قيل: فالعبد فقير محتاج ضعيف يا رب. أعطي كل منا سؤالا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعليه أن يتوجه إلى ربي في كل صغيرة وكبيرة. أول شيء في حياتك تقول: أسأل بكسة فأسأل ربي. لا أبدا. انظري في الحديث، سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها كلها حتى يسأل شسع نعلي إذا انقطع. يا رب ارزقني حذاء مثلا. شايف الجمال، شايف البساطة، أي جلد نعلي الذي يربط به، يعني رباط حذاء. النقطة الثالثة من أسباب اللي هي القوة الإيمانية بعد التعلق بالله والدعاء لله عز وجل المعنة في هذه الدنيا، النقطة الثالثة فيها التفكر في مخلوقات الله. القوة الإيمانية دي بتزيد بكده، انك تتفكري زي ما قلت لك كده، تفكري في مخلوقات الله يزيد ايمانك. تفكري في نحلة، سبحان الله، تفكري في نحلة فيها ايه، نحلة عجيبة، شوفي بطنها طلع منها العسل، يا رب سبحانه. تفكري في دودة، دودة حرير، شايفة فكها، شايفة فمها، شايفة طلع منها أرقى أنواع الحرير، سبحان الله. تفكري في مخلوقات الله العجيبة، كل مخلوق من مخلوقات الله مهما دق ذلك المخلوق، لو شفتي البعوضة فما فوقها اللي ضرب بها ربي سبحانه وتعالى، لو شفتي تركيب البعوضة دي، لو شفتي تركيب البعوضة، أو مسحتي ونظرتي مثلا إلى تركيب الذكر ولا تركيب الأنثى. على فكرة الترس هي الإيه؟ الأنثى هي الترس. نعم. عشان تاخد البروتين، عشان تحط فالبيقرص، لو لقيتي واحدة تقرصك عرفي انها ايه. تركيب عجيب، تركيب غريب. لو لقيتي مسكت كده المبيض الانثى دي، البعوضة بلحمة البعوضة، مش متصورة شكلها ايه. طب تعالي امسكي كده الانثى دي وابتدي حصي مبيضها كده تحت الميكروسكوب وشوفي كأن لؤلؤ متراص. مخلوقات عجيبة، خرطوم، ده في جهاز معرفش رادار، عنده رادار على فكرة قبل الناس تعرف الرادار. يعني لو شفت تركيب هذا البعوض اللي هو ضرب لنا مثلا، وشفتي نفسي أقول لكم في البعوض ده وما خلق ربي فيه من الدقة العجيب، عشان تقولي آمنت بالله العظيم. عجيب، في كم عين، في معرش يقولون الشعر شكلها ايه، وفي رادار بيلف ازاي، في حفرة عشان يقارن الشعر يلف عشان يجيب من هنا وهنا وهنا، زي ما الرادار كده بيلف كده بالظبط كده. وسبحان ربي وسبحان ربي ويستطعم. يعني تيجي تقرص مثلا تبقى واحد اتنين جنب بعضهم اتنين جنب بعضهم، لكن تشعر ان دم ده احلى ولا ايه ما اعرفش بقى، تروح قرص ده ما تقرص ما تقرص ده. فمعنى كده ان عندها خاصيه لا يعلمها الا الله سبحان الله. مخلوقات عجيبه خلق ربي فابدع. ان في خلق السماوات والارض التفكر في مخلوقات الله واستشعار عظمه ربي جل وعلا جل جلاله جل جلاله في هذه المخلوقات العجيبة، من الدودة للنحلة للنملة للبعوضة للذبابة، لا يعني لو لكل المخلوقات. الثعلب بيقولك الثعلب هو نايم أو ذئب هو نايم، ينام وعينه فتحة وعينه إيه ينام كده وعينه عشان وأوي. سبحان الله من ضمن حيله إن ينام كأنه ميت عشان يجي الطير يقف عليه. ميت ده ميت ذكي جدا جدا علشان إيه يبقيه لأنه مكار. ويأتي هذا الحيوان الذي امتلأ جسده بحشرات تؤذيه، يمسك قطنة وينزل في الغدير في المية، وينزل واحدة في المية. كل الموجود الحشرات الموجودة على جسمه دي تطلع على القطن، ما مش عايزة المية، تطلع على القطن، تطلع منه تروح على القطن اللي ماسكها بقه. وبعد ما يحس ان هو خلاص كده حس ان هو اتمنت يعني يرسل في البحر في الغدير وماشي. من الذي يعلم؟ مخلوقات خلقها ربي ودبر لها أمرها، وأكثر من ذلك بكثير. ولذلك من الأشياء اللي تربط قلبك بالله عز وجل ان انت تقولي كده تفكري في مخلوقات الله. سمك يسافر من بعيد تعجيب، سفر لسانك يسافر من بعيد مكان بعيد جدا جدا جدا علشان يحصل تزاوج على بعد ابعاد لا يستطيع البشر انه يسيرها ابدا. يسير في البحر لحد ما يبقى موطن له معين للتزاوج، يحصل التزاوج التلقيح ويحصل التزاوج، وتضع الام اطفالها صغار تحط صغار تضع بيض وبيض بيطلع صغار، وترجع صغار كل ام الى المكان اللي كانت جايه منه. من العالم الصغار اللي ده مكانك؟ من العالم الصغار؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات اللي قلت. اذا نقول يا احبائي فكما يتفكرون في خلق السماوات والارض اي يفهمون ما فيها من الحكم الداله على عظمه الخالق وعلى قدره الخالق وعلى علمه وعلى حكمته وعلى اختياره وعلى رحمته. وذم ربي سبحانه وتعالى من لا يتعظ ويعتبر مخلوقات الله الدل على صفاته وشرعه وقدرته وكماله وآياته. النقطة اللي هي الثالثة في هذا الأمر اللي هي زيادة القوة الإيمانية بالعلم. بالعلم يزداد الإيمان. تقولي كده تسمعي درسي كده مثلا تسمعي كلام عن الله عز وجل تقول بقلبك مليان حب لله، صح ولا لا؟ العلم. والعبد كلما زاد فقهه في الدين زادت قوته الإيمانية. ومن يرد الله به خير فقهه في دينه، الله فقهنا في ديننا. وأما النقطة الرابعة في هذا الأمر في زيادة القوة الإيمانية الذكر، وذكر الله سبحانه وتعالى يقرب العبد إلى الله ويزيد من قوته الإيمانية. وذكر الله سلاح قوي ضد الشيطان، أعظم سلاح ضد الشيطان الذكر وأعوانه. فالعبد المؤمن يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما النقطة التي ذري ذلك فمن أعظم النقاط إذا نزيد قوة الإيمانية قراءة القرآن، لأنه ليس كلام أحب إلى الله من كتابه العزيز. يعني مهما عملتي مش أحب أن تجلسي في موطن تتكلمي عن القرآن أو الحديث عن الله عز وجل. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله بتلاوته للقرآن وفهمه، والعمل بأمر ربي سبحانه وتعالى والانتهاء بنهي ربي سبحانه وتعالى كي تتنزل عليه الملائكة وتطرد عنه الشياطين. وأما النقطة التي تري ذلك في القوة الإيمانية فهي الأعمال الصالحة. كلما عمل العبد عملا صالحا وكان مخلصا لله عز وجل يقوى به إيمانه. فالإيمان يزيد بالطاعة ينقص بإيه؟ بالمعصية. كل ما تعمل عمل تزيد إيمانه، زين تاخدي عمل تاني صالح تلاقي إيمانك بقى قوي. يعني ارتبط قلبك بمين؟ بالله عز وجل. وأما القوة الأخرى احنا نقول القوة الإيمانية. أما القوة الثانية فهي القوة العلمية. نتكلم عن القوة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو ايه القوة دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ القوة العلمية التي تقود الإنسان إلى الإيمان القوي والعمل الصالح الصحيح والسلوك المستقيم. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في دينه. ولذلك قيل يا أحبائي: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإنما فضل هذا لما علم من علم ولما عمل من علم. ولما صبر وجاهد في العلم وتحمل هذا العلم ولما نشر هذا العلم فكان نورا يستضاء به ومشعلا يقود الناس إلى الخير ويدل الأمة على ما يصبح بها حلقة. فكان العلم طريقا إلى هذه القوة. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، وقل رب زدني علما. وأما الخيرية قيل لا تأتي في الأمر ده، الخيرية بالقوة هنا لا تأتي إلا بالعلم والإيمان والعمل والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر، كما قال ربي في كتابي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل دول. وقال ربي أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيئا. يعمل يأخذ أجر، كل عامل يعلم هذا العلم يأخذ أجره، من غير الأجر يأخذ أجره مستأجره من غير ما ينقص. ولو أنت نقلت هذا العلم بقى قلت الواحدة كذا كذا، يبقى العلم تاخذ أجرك وأجر اللي أنت نقلتنه إلى هذا العلم. ولذلك قيل: وللقوة العلمية عوام كثيرة. إحنا دلوقتي القوة الثانية اللي هو الأولى القوة الإيه؟ والقوة الثانية العلمية. قالك: وللقوة العلمية عوامل كثيرة. أما أول حاجة الإخلاص بالله، إنك بتتعلم ليه؟ الله عز وجل، لأن تعلم العلم من أعظم الطاعات ومن أهمها، والله لا يوفق في هذا الطريق إلا من كان العمل خالصا لله. وأما ثانيها الثانية اللي هي بتاع القوة العلمية عوامل كثيرة، منها أول حاجة الإخلاص، ثاني حاجة ملازمة الخشية. بقى عندك علم يبقى لازم يكون عندك خشية، يكون عندك مراقبة لله سبحانه وتعالى. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن لم يخشى فليس بعالم. اللي ما يخشاش الله عز وجل ليس بعالم. وأما ثالثها العلم يعلمه الرفق وعدم الاستعجال، فإن الله رفيق يحب الرفق. وأما الرابعة الصبر والمصابرة، فإن طريق العلم طويل يحتاج إلى مصابرة. تيجي واحدة تقول إيه أنا أحضر النهاردة درس، تيجي المرة التانية تقول يا شيخ أنا محلة، تيجي المرة التالتة تقول والله أنا عندي مشاغل كتير جدا، تيجي المرة الرابعة تقول والله الكلام ده كله عارفينه، ما إحنا كله موجود في الكتب وإحنا بنقرأ، تيجي المرة الخامسة تقول ما أنا كل الكلام ده سامعاه يعني من الجديد. هو أنت تفتكر إن في دين هينزل عليك جديد؟ ده لازم تسمعي نفس الكلام مرات ومرات، لأنه أذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. لكن لجاهل الإنسان لو لقيت إنسان يقول مش جديد، أعرف إنه جاهل. لو عرفتي سمعتي إنسان بيقول الكلام مش جديد، أعرف إنه جاهل، لأنه الدين وذكر، فإن الذكر تنفع نفس الكلام، لأنه لم يأتي بدين جديد. الحرص على حفظ القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية والمتون من أسباب برضو العلم. مواصلة طلب العلم والقراءة والبحث والمناقشة. لقيت ولد ما شاء الله كده طفل صغير، شفتوه أكيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يبلغ يمكن كم سنة، أقل من 10 سنوات طبعا، لكن حافظ كم كتاب، قارئ كم كتاب، طبعا طلع الأول على العالم يعني، ما عندش كتب. الولد يتكلم بفصاحة وبعلم، الله مبارك له ولأهله. القوة الثالثة اللي هي القوة، احنا نقول القوة الايه؟ الإيمان. والقوة الثانية العلمية. والقوة الثالثة القوة الإرادية النفسية التي لا يبقى بها المؤمن ضعيف الهمة. يبقى عندك ضعف، تجيب نفسك على تاخدي نفسك بالقوة. خائر العزيمة، عندك عزيمة للزيادة وعزيمة للطاعة. لا يكون كسلانا فاترا، ما عندكش فتور ولا كسل، وإنما ينبعث البعاث الواثق من نفسه ومن الحق الذي يمتثله، ومواجها للمثبطات والمغريات والشهوات والشبهات، يقف قدام الحجاج بقوة، بكل قوة وشجاعة، خلافا لمن يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يحب المغريات ويحب الشهوات ويحب ويقع في الشبهات ولا يواجه المثبطات. يقول النووي رحمة الله عليه، إمام النووي رحمة الله عليه: المراد بالقوة هنا قوة العزيمة النفسية في أمور الآخرة. فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على الجهاد، جهد نفسه، عظم الجهاد، جهاد النفس، جهد نفسه بكل بعد عن المعصية. عنده عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنده صبر على الأذى، عنده احتمال المشاق في ذات الله سبحانه وتعالى، راغبا في الصلاة، راغبا في الصوم، راغبا في الذكر وفي سائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظا دائما عليها مهما كبر به السن. اللهم ارزقني وإياك. ولذلك قال: فالمؤمن القوي صاحب الإرادة القوية، صفاته كده خلي بالكم اكتبوها، صاحب الإرادة القوية أمام الشهوات الشبهات وأمام الشهوات المغريات، ثابت لا يتزعزع، ثم أمام عمل الطاعات مقبل عليها عاملا بها بكل إرادة وعزيمة، فتسهل أمامه الطاعات ولا تكون الطاعات أمامه كالجبل الثقيل كما يحرص بعض الضعفاء. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك طبعا وأعوذ بك من شكر من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ونهبت تاني. طيب: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك يكون الإنسان عنده يقين بقول ربي: فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يمضي عليه ويستقيم على أمر الله ويتوكل على الله. ولذلك قيل يا جماعة: وأهم عوامل القوى النفسية الإيمان بالله وحده، والثقة في الله وحده، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان عنده ثقة. وأما القوى الرابعة فهي القوى البدنية التي تكون دليلا على وعاملا قويا لعمل الصالحات، فيستغل المؤمن هذه القوة بزيارة ما يقرب إلى محبة ربي من صلاة من صيام. عنده قوة لحد ما الإنسان بيقول المرض ما عندهش قوة، عنده قوة صحية يستغلها في عمل الطاعات وزيارة الإيمان والقربات من محبة مولاه، ومن صلاة، ومن كل طاعة من الطاعات، من إعانة الضعيف، من نصرة المظلوم. ولذلك المؤمن القوي يكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مثل أبو بكر وعمر وباقي الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في صحيح مسلم عن أنس أن رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقي، مش أي كلام يعني، علشان كده لما بدأ ربي يقول: اللهم اجعلنا من أهل القرآن بحق، بحق فعلا ارزقنا هذا يا رب العالمين. قال: فأحجم القوم فقال واحد: أنا أخذ بحقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماك ابن خرشة أبو دجانة، أنا أخذ بحقه. قال: فأخذه ففلق به، اللي هي المشركين يعني، قاتل به المشركين. ولذلك قيل هذه أمثلة من على القوة التي يحبها ربي سبحانه وتعالى ويريدها أن تكون في المؤمن. فبقي أن نعلم أن المسلم في هذا الوقت يواجه مخاطر كثيرة في قوة الإيمانية وفي قوة العلمية وفي القوة الإرادية النفسية والبدنية، فعليه أن يعمل بعوامل التقوى ويزيد في مكونه العلمي ويثبت اتجاه المعاصي العواصف والمخاطر التي تحيط به، فالعمل الحق ونشره والذي هو ضد الباطل ومدافعة الشيطان ومدافعة هوى النفس ومغالبة المغريات والشهوات والتغلب على الشبهات، كل ذلك من الحق الذي لا بد أن يتبعه الإنسان والقوة التي يستزيد بها قربا من الله عز وجل. وإلى هنا نقف في الوقفة الثانية وفي الوقفة الثالثة في الأسبوع القادم وفي كل خير إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبركة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة لقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مسلم ولا فاضح، نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم نسألك الدرجات العليا من الجنة، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكرا.